يا هالقرآن أجدي يا اللي تسمعونا النشيد، ردوه يا ما الجميل النافر المعتبر، وقلوا له إن عقب فرقاه كني وحيد، أشوف الأزوال وحشا والليالي من يوم ربي خلق راسي وراسي عنيد، والناس ما تعرف فروق الثقة والكذب، قبل أجي رب شيخات أمهات القصيد اللي تروت من الحكمة دروس وعبر، قبل أميز من الدنيا من وآخرة القبر، حتى لي زدت في عمري عنادي يزيد لو ما يقارن مع حجمي بنفس الكبر، إلين ما غنت الورقة بروس الجريد غدا فؤادي تقول اضحك فيه الإبر، كانها من للقلب ساعي بريد، وانا الذي يرقب الطرش يرد الخبر، يا هالقرآن اجدي اللي تسمعون النشيد، ردوا يما الجميل النافر المعتبر، وقولوا له اني عقب فرقاه كني وحيد، اشوف وحشه والليالي غبر، وقلوا له اني لا جا وصله نهاري سعيد، حبه طغى فوق حب معك رشات الوبر، له حديني على حسنه وشوفه بعيد، مليت ثوب المثاليه وحمل الصبر.